فنستعين الله تبارك وتعالى. نبدأ في درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق قد استعرضنا ما ذكره صاحب العمدة حول قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. استعرضنا ما أورده المختصر عن الحافظ ابن كثير ما أورده على هذه الآية حيث قال: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. والملأ الأعلى هنا هم الملائكة. امتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بتنويهه بذكرهم في هؤلاء الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، ذكرهم الله قبل إيجادهم، يعني قبل إيجادهم بأعيانهم، كما هو مقرر لدى المحققين أن الوجود له مراتب أربع: وجود علمي وهو ما يعبر عنه بالوجود في الأذهان ووجود رسمي وهو الوجود في الكتاب ووجود باللسان وهو النطق بذكره ووجود في الأعيان وهو الوجود العيني. ومعرفة هذه المراتب تزيل بإذن الله تعالى إشكالات كبيرة، لأن من لم يعرف هذه المراتب، مراتب الوجود، قد يخلط بين الوجود النوعي والوجود العيني. ومعلوم أن الوجود النوعي غير الوجود العيني، لأن وجود النوع لا يتعدى وجوده في الذهن، وجوده في العلم. أما الأعيان فوجودها فيما خرج عن الذهن، وجود تختص به وتتمايز بها كل عين لها وجود يخصها عن العين الأخرى، فما من شيئين في الوجود إلا وهما يشتركان بقدر مشترك ويفترقان بقدر فارق. فمن ألغى القدر المشترك بينهما فإنه يكون معطلا، ومن ألغى القدر الفارق بينهما فإنه يكون ممثلا. ولهذا غلط أصحاب وحدة الوجود، وقد يكون غلط بعضهم بسبب أنه اشتبه عليهم الوجود بالنوع مع الوجود بالعين فظنوهما واحدا. ومن فهم هذا الموضع تبين له أمور كثيرة خفيت على كثير من الناس، وزالت عنه شبه عظيمة وإشكالات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى معلم إبراهيم أن يعلمنا، ومفهم سليمان أن يفهمنا. اللهم أصلح قلوبنا واجمعها على الحق. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تبارك وتعالى ما حصل من المحاورة بينه وبين الملائكة حين أخبرهم أنه جاء أنه سيجعل في الأرض خليفة. وسؤال الملائكة هنا ليس على وجه الاعتراض على الله تبارك وتعالى، فهم أجل من أن يظن بهم ذلك، وليس على وجه الحسد لبني آدم، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة التي خفيت عليهم في ذلك، في جعل الله تبارك وتعالى آدم وذريته خلفاء في الأرض. وقوله خليفة ليس المراد بذلك حصر الخلافة في آدم، ولكنها عامة تعم جميع ذريته كما قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فهذا معنى الخلافة في الأرض، يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وكذلك امتنان الله عز وجل على داود حين جعله خليفة وأمره أن يحكم بالحق، فداود قتل جالوت وآتاه الله الملك وخلفه في ذلك، وأمره الله عز وجل أن يحكم بالحق. وفي تعبير بعض الناس أن المراد بالخليفة أن يكون خليفة الله، هذا أمر لا دليل عليه، وهو أمر يستوحش منه، لأن هذا اللفظ وهذا الوصف لم يطلق على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما وصف بأنه رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع صلى الله عليه وسلم ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والتسليم. حتى أن أبا بكر لما لقب بالخلافة إنما قيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر لم يستحسن أن يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خليفة الخليفة، لأن ذلك يطول، فلقب بأمير المؤمنين. فالحاصل أن إطلاق اللفظ كما هو سائد في تعبير المعاصرين عن الآدم أنه خليفة الله في الأرض هذا ليس بصحيح. بعد سؤال الملائكة وحوارهم وإجابة الله لهم وأنهم لا يعلمون ما يعلمه الله تبارك وتعالى من الحكمة في خلق آدم وفي خلق ذريته، وطبعا آدم ليس هو أول الخليقة، الله سبحانه وتعالى كان بصفاته فهو الخلاق العليم، ولم يكتسب بعد خلقه الخلق زيادة على صفته بالخلاق سبحانه، فهو الخلاق العليم. فخلقه الذي هو فعله لا بداية له ولا نهاية له، الذي هو صفته، صفة الله لا بداية لها ولا نهاية لها. أما ما خلقه من المخلوقات فكل مخلوق له بداية وله نهاية. وعلى كل حال آدم ليس هو أول المخلوقات، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: لأنهم علموا أن من شأن هذا المخلوق ومن شأن ذريته لأنهم بين القصور والتقصير أن يحصل منهم ذلك، أو أنه بالنسبة لمن سبقهم فقد فعلوا ذلك. فهؤلاء الذين خلفوا من سبقهم قد يفعلون فعل من سبقهم، لكن الله تبارك وتعالى بين للملائكة أنهم يجهلون حكمة الرب تبارك وتعالى من ذلك، فأجابهم بقوله عز من قائل: قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم إن الله تبارك وتعالى بين لهم من الواقع ما يدل على حكمته التي خفيت عنهم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنكم قد علمتم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا تنزيه من الملائكة للرب تبارك وتعالى، واعتراف منهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم وجودا ولا عدما، لا علم لهم إلا ما علمهم الله. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسبحانه من عليم حكيم. ما أورده الشيخ هنا عن الحافظ ابن كثير يعرضه لنا أخونا القارئ كما هو المعتاد، فإلى ذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. وساق المؤلف الحديث بطوله، وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي. الشاهد قوله في الحديث: وعلمك أسماء كل شيء. نعم. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجة. ثم قال: ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال ابن جرير: ونحن نسبح بحمدك اقتضي، يعني أنهم يقولون نحن أعلم من هذا الخلق، أو نحن كان المقصود هو التنزيه والتسبيح، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه. نعم. وقال ابن جرير: ومعنى ذلك، فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد في الأرض ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني جعلت أني إن جعلت أني إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفة، نعم، خليفتي في الأرض. إيه هذا على الوجه المرجوح، وهنا خليفتي الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل قوله: عبدي، ليس بمعنى أنه يكون نائبا عن الله، لا. نعم. إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذن إذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء، ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. نعم. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال مجاهد: